ولهذا استدل أبو الأعلى الهمذاني على أبي المعالي الجويني بهذا الدليل الفطري، حتى إن الجويني لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال حيرني، لأن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يحدث الناس ويقول كان الله ولا شيء، صح؟ صحيح هذا؟ كان الله ولا شيء، صح؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآن على ما كان عليه. شوف الكلمة هذه موهمة، ماذا يريد وهو الآن على ما كان عليه؟ يعني غير مستوى على العرش، لأن العرش لم يكن، وقد كان الله لا شيء وهو الآن على ما كان عليه، إذن فلم يستوى على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، لأن الاستواء على العرش دليله غير عقلي، لا عقلي ولا فطري، الاستواء على العرش دليله سمعي، لأنه لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، ولا علمنا على العرش كل من أعلم عنه. أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كل واحد يسأل الله يقول يا الله، وين يروح قلبه؟ للعلو. فصرخ ضرب على رأسه قال حجرا، لأنه لا يجد جوابا على هذه الفطرة.